نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء. والآن إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الأخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين، فمرحبا بك يا شيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. نحن شيخنا الفاضل سنبدا هذه الاسئله بما يشبه الترجمه عن حياه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسال الشيخ او نرجو من الشيخ ان يقدم نفسه للاخ المستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فقد تكلمت في هذا شيئا ليعرف وضع حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها، والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 300,000 هجرية في ذي الحجة، الثاني عشر من ذي الحجة. ونشأت والحمد لله في يتيما في حضارة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في يقال من عام 33، وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري. ودرست القرآن، حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن جريج، وكانت له مدرسة في شمالي مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله، ومسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد المؤذن رحمة الله عليه. هذا في الرياض يا شيخ؟ في بلد الرياض. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض، والأول لما قرأت عليه شيخنا العلامة عبد الرياض شيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت قاضي الفخر في عام 57,300 هجرية. وقرأت عليه ما قد نادرت العادة أن يقرأه الطالب في ذلك الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، ثلاثة أصول، كتاب التوحيد في الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد الغني بن واحد بن شهر المقدسي رحمه الله، ولا أذكر الآن هل قرأت عليه عديد من الأصول أم لا. ثم قرأت على قضية شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت، الفقه والحديث والنحو. سمعت عليه كتبا كثيرة من كتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه، وكانت مجالسه حاضرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام ونحن في كتاب المستقلب اختصار مقنع، وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان. ثم يقوم رحمة الله عليه ويجلس في بيته قارب الضحى ويقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يشد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر ويقرأ عليه بعد الظهر المختصرات والمطولات، وعلى من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في اجتماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرهبية في علم الفرائض. وكنت ممن درس على الرهبية مرات رحمه الله، وأخذت عن علم المواريث أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمه الله عليهم. بارك الله في الأحياء منهم. وكانت مجالس عامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله والعبادة والإجابة عن أسئلة طلبة مع العناية بالدليل والترجيح. وجزاكم الله عنا عن العلم وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا نعم السؤال لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم الآن. نعم كلها الشيخ محمد بن إبراهيم. وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وهم اصطلح الحديث. وقرأت على جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاث أصول والعقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله. وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية. وسمعت عليه أيضا الكتب الستة رحمه الله هذه قراءتي لكثير من الطلبة. وسمعت عليه جملة من مزاري السالكين من علامة القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين. سمعت جملة من ذلك في قراءة بعض الإخوان. وسمعت جملة أيضا معالي الإسلام الخطابي على أبي داود وقراءته بعض الإخوان. وسمعت عليه كتبا أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمه الله عليه. وقرأت أيضا على الشيخ محمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة إلا خاصة في عام 1344 رحمه الله. وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عثير الشيخ سعد بن حمد بن عثير خطابي في الرياض لذاته رحمه الله. وكان يصلي بالجامع الكبير ويجلس هناك وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد. وكان عاليا فاضلا جليلا قدس الله روحه وأصلح ذريته. وقرأت أيضا على قضية الشيخ محمد بن عبد الرحمن قضية الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن. وقرأت أيضا في علم التجويد على استشهاد وقعة البخاري في مكة سنة 55 يعني سنة رمضان هناك في آخر عام. وقرأت عليه بعد رمضان في شوال وذوقعدة سوءا كثيرا من القرآن الكريم. وتلقيت عن معين التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 غالب هجرية. وأخذت إجازة لكتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الحاكمي كان مدرسا في مكة المكرمة. وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الخلف. كان ذلك في جمادى الآخرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1371 كانت مدة 14 سنة ونصف سنة. ثم نقلت من منطقة الخلف من القضاء للتدريس في أحد العلم لما فتح في الديار فتح في عام 71 وكان تدريسي فيه في عام 72 ما هو يوم الدعوة. ثم في كلية الشريعة بعد ما فتحت إلى عام 80. فبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وعينت نائب رئيس الجامعة هو شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه علم لي سماحته نائبا عنه في هذه الجامعة بموافقة ملك الكريم سعود بن علي رحمه الله. وسافرت إليها في جمادى الأولى من عام 1381 وبعثت العمل هناك في الجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 1395 ثم عينت في 14 شوال رئيس العام للإدارة العلمية والإسلام والدعوة والإرشاد. وأنا الآن في هذا العمل وأسأل الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح لي والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها المدينة أطلع على الدروس المسجد النبوي بين المغرب والعشاء، ورتبت بعض الدروس في مسجد النووي بعد العصر بعد بعض الزمان، ثم تركت ذلك من الله في الأعمال، وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين ورد على بعض من حاد عن الطريق، وهي منشورة في فيما بين الناس، وستنشر إن شاء الله أيضا في كتابي الجديد وهو جمع مقالات وزكاوية في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله، وقد صدر منها المجلد الأول وطبعت كثيرا منها أشياء مفردة. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياكم موفقين وهداة مهتدين. نعم، سؤالات شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها إلى الأخ المستمع الكريم، وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم، لأننا سمعنا منك شيئا عن المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم، لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء كانوا كثيرين نسيت بعضهم وأذكر بعضهم ممن أذكر مالي الرئيس العام في المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد بارك الله فيه ووفقه، ومنهم خليفة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل الذي تولى قضاء فتح الله في الحرقة، تولى قضاء في أبها وهو الآن موجود في أبها وفقه الله، ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رشود الذي تولى قضاء في الرياض، وهناك ضمن قفير منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله، منهم صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله عليهما جميعا، ومنهم ثم العثور بعثور الان يجمع منهم رحمه الله عليهم وبارك في الاحياء منهم. تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفة، فهل يعني تستطيع أن تذكر لنا أبرز هؤلاء التلاميذ أو الذين يعني رأيت أن ثمرة علمك قد أثمر فيهم؟ الله فيه يوم غفير الحمد لله نسأل الله أن يوفقهم، منهم الشيخ عبد الله سليمان الأسعدي معروف أن تولى رئاسة قوى المظالم من زمن الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه، منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد النشأة المدرس في جامعة الإمام، منهم عبد العزيز بن إبراهيم مجلس قادم محكمة الآن، ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد مدرس الإمام الجامعة، منهم ملاءات الآن لا أذكر كثيرا منهم لأن يحتاج إلى بعض التأمل، فلا أذكر الآن كثيرا منهم، لكن هو كريم بسم الله من بعدين ويوفقهم. جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسة أن طريقة الدراسة التي تلقيت بها العلم مهمة أيضا، مثلا ما ألف واحد الشيخ عبد العزيز بن صالح المخليل ومستشار الديوان حاليا ده كان أحد تلاميذه، كان أحد تلاميذه الشيخ عبد العزيز محمد بن جديد وقال في التاريخ الآن ومن خيرة القرآن عليه الخلف طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين، طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت، كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشائخ سابقا، فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض، فهناك تنوع، ما أدري يا شيخ عبد العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في الدراسة وبماذا تنصح؟ هذا المسائل الأول قبل أن تفتح الجامعات والمدارس الرسمية كانوا يعملون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو، هذه الكتب هي أهم شيء يدرسونها لأجل أن أهم الأمور العقيدة، ثم التفقه في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي وما إلى ذلك من كتب اللغة كتب النحو، كما أمرنا بهذا كثيرا بأصول الفقه ومصطلح الحديث، أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة كان في العالم تقرأ كتب مطولة في هذا مثل تاريخ ابن كثير مثل سيرة ابن هشام مثل سيرة السفن والوهام وابن عبد الله وأشبه ذلك من الكتب التي تقرأ بصلة قراءة العامة يستمعها الطلبة ويعلق عليها المدرس ما يسر الله له، ولا أذكر في هذا شيئا مختصرا فيما نقرأ في ذاك الوقت، وإنما غالب ما نقرأ في الطلبة ذاك الوقت هما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وصلاح الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه، ندرسه ونحفظه، لا يدرسه العلماء ويحسبه له الطلبة. أما الآن تتغير الأحوال، لأن المتحف في الجامعات والمدارس الرسمية صار كرس بلاغة وجغرافيا وحساب وأشياء أخرى يدرسونها الآن، بعض الحديث إليها الأشياء توسع العلم، توسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس والوجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تكون على رسم المدارس الآن، هو تعين على العلوم الشرعية. نحن معلوم أن الله باللغة وخفاية بالبلاغة وهذا ينفع الطالب، وأن يدفع الناس ينفع إذا في أمور الدنيا تنفع كثيرا، هكذا الحساب يبدأ في حساب الفرائض وفي رسائل أخرى وهو فائدة. المقصود أن تنوع المراد يجب الحاجة إليها في هذه المدارس بسبب ما برمس الحرى من حاجة الناس. الشيخ عبد العزيز، ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل، يعني ما هي بالضبط تحديدها النقطة المحددة؟ نعم، كنا نحفظ بلغ العرب، نحفظ الحجر الإسلاميين وزيد بن حجر وعدد الحديث الحافظ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن المقدس رحمه الله، وهو كتاب جيد وحديثه تجد على الأربعة قليلا، الأربعة الحديث قليلا وهم صحيحون كما أهل الصحيح رحمه الله. وهناك أشياء موقفة فيها قد تكون من أحد الصحيحين، أحد الشيخين البخاري ومسلم وجدت الصحيحين، ولكنها قليلة. هو غالب مثل ما قال رحمه الله من كان متفق عليه شيخان البخاري ومسلم، وكذلك الأربعين النووية وتتمت البعد أجل 50 حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث، وهكذا من تقع ومثل من كبير رحمه الله كان يدرس شكل يدرسه المشاهد فلا يقرأ القرآن، بعضهم يقرأه نادرا وبعضهم يقرأه حفظا. وكذلك هذا المستقنع في الفقه بصورة مقنعة، وهذا هو الأغلب. وفي الأصول الورقات والأصول لصاحب المنتهى في الفقه والروضة من صاحب المولي الموفق رحمه الله وعبد الله في الأصول، واصطلح الحديث في هذا نقطة الفتن وشرحها وفي الحديث العراقي، كل هذه كانت تدرس. وأما في النحو ألفية المالك لكبار الطلبة ومتوسطين يقرأون قبل الجسام ومتبعون يقرأون الأفعالية، وكنت من قرأ هذا على شيخنا الشيخ الشيخ العلامة الشيخ علي إبراهيم رحمه الله، قرأت عليه الأفعالية كثيرا وعلى الشيخ ابن فارس فيها أيضا، وقرأت عليه رحمه الله في قطع المدى وهكذا في الألفية. أنا وجماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله رحمة الله شيخ الإسلام. كانت تحفظ المتون يا شيخ عبد العزيز؟ كانت تحفظ المتون واعتنى بها، وقال شيخنا رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك، وما في الحفظ من فائده العظيمه لا شك، وهو يفتح الذهن في الحقيقه. نعم، وهو يعني فيه يقول ان يعني العظيم ليس بعلمي ما هذا قلقه من العلم الا من وعه الخضر، يعني الحفظ اساس عظيم من العلم لما عند غير المحفوظه قد ينقص، يعني سلاسل المسائل وحفظ الله والقدره على استخراج المسائل، لكن عنده اصول في الفقه والحديث تعين على التماس المسائل من مرامها. والمشكلة يا شيخ عبد العزيز انه الان الحفظ هو الحقيقه ما تفرط فيه وسائل التربيه الحديثه مع الاسف الشديد. ولهذا قبل العلم. يعني تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيره دكتوراه ومدرسين، ولكن امره تامين لانه نفس ذلك. نحن الله واشتغل عنه مشاغل اخرى عن الاعمال. يعتمد العلم. العلم يحتاج دائما الى شهره والى مدارس ومذاكره بينه وبين الزملاء. ومطاعنا بعث الكتب والعناية في مكتبة، وهذا هو احتاج لخالد العلم إذا فرع من الدراسة واشتغل بالعلم وإدارة العلم بأعمال إدارية أو بأشياء أخرى تسأله عن المطالعة والمذاكرة بدل العلم وليس كظلمه. جزاك الله خير. إبن آدم ما يعلم العين الثالث الحفظ على استقرار العلوم العمل بعلمه، يكون العلم يعتمد بالعمل ويكون نزال العالم في المحافظة على ما أوجب الله والبعد عن حرام الله والعياذ بالصلاه في الجماعه والعياذ بالامر المعروف انه لم تكن على غير الله ونصحه اخوانه وزملائه وغيرهم، كما كان طالب العلم اعلم بهذه الامور كان اكثر واكمل توفيق الله له وحفظه لمعالم ونشره العلم. وهكذا المذاكرة سمع الزملاء بعدم التكبر، كن حواته مع الزملاء ويسأل مع من أرسل عليه ويفيدهم ويفيدونه، وهكذا الإمارة في المجلسين وكن يسألهم ويتواضع ويقول بين أيديهم حتى يستفيد منهم. كل هذا من أسباب التحصيل. وإذا بدأ الإنسان من الإعراض أو التكبر تقل ويقل نصبه من العلم، ربما يثنى لديه عقوبة الله. نعم، هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول. صحيح، لكن لا يذكر سنده، لكن صحيح أنه لا صحيح. معنى صحيح. وكان رحمه الله عليه رضي الله عنه يجلس على عند اتباع الصحابه حتى يصلوا بيت النفر، فاذا خرجوا شق عليهم جلوس عند الباب فقال فرقا عليهم انا وقفت العلم، وكان يتبعهم ويمشي معهم حتى يسال عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه نصيحة ثمينة الحقيقة نزفها. أنا أصح بها جميع الطلبة وجميع الإخوان أن يتواضعوا وأن يجتهدوا في سؤال أهل العلم، أما يهم المسائل وأن يبحثوا مع الزملاء ويذاكروا الزملاء أما أشكل، وأن يفيدوا أيضا الزملاء عما لديه. هكذا ينبغي الطالب أن من أهم ذلك أن يأمن بعلمه وأن يتقي الله بذلك وأن يصح لإخوانه وأن يأمرهم بالمعروف وأنه من المنكر ولا يرفض في أي مكان كان حسب الطاقة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول بعض الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفة إن هنالك عدم إقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالإقبال على العلوم الأخرى، هل هذا صحيح ومن الأسباب إذا كان صحيح؟ هذا مشتهر بين الناس الآن وهو صحيح بالنسبة لكثير من الطلبة، لكن الحمد لله هناك من هو أراد من العلم الشرعي وحرص عليه، وإنها تجد في كلية الشريعة وكلية أصول الدين والطلبة هم المرأي والحمد لله في جامعات الإسلامية وفي جامعات الإمام وفي جامعات القرى وفي كلية تربية في جامعات الملك سعود، كل هذا نعم يكون شريعة في جامعاته والشريعة المقصود أنه لا الحمد لله والحمد لله لمن يعتني بهذا الأمر، لكن أولاة الآخرين قد يعرضون عن هذا، وغالبا والله أعلم فيما يظهر من الحفظ على الوظائف التي يزعمون أنها أكثر رواتبا وضعفهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعية، فيرى بعضهم أن تلقي العلوم الأخرى أسهل، وبعضهم يرى أن ذلك أكثر لتحصيل معاش جيد أكثر من يحصله المدرسون أو القضاة أو ما أشبه ذلك. هذه تختلف بين الناس مختلفة متنوعة، ولكن لا ريب أن الهمة العالية التي تؤثر علوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعة لا شك أن هذه الهمم فوق صفة الهمم وأفضل وعظمتها أحسن من وفقه الله. يعني الناس في أشد ضرورة إلى معرفة الشرع، يعني العقيدة والشريعة هم أشد حاجة وأشد ضرورة إليها من العلوم الأخرى، فوجود العلماء في الشريعة والفقه الإسلامي والعقيدة السلفية هذا لا شك من أهم الأمور، بل هو أهم الأمور والحاجة إلى أشد حاجة بل أعظم ضرورة، ولا سيما في هذا العصر الذي أعرض فيها أكثر عن علوم الشريعة واشتغل بالعلوم الأخرى وثقل عليه علم الشريعة أو وأعطى نفسه فيه لشرف عقيدتهم او من حرف سلوكهم الى ما يخالف الشرع المباح، ولا حول ولا قوه الا بالله. نسمع بعض الشباب يردد علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب، راي سماحه الشيخ في هذا القول؟ هذا في اجمال، لكن التقصير موجود، التقصير موجود لا في كل زمان، ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس غير طائفه مما في حق رسوله لا يغرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فلا تقلق ان يكون ينبغى في هذا من علمائنا في كل عصر له دور عظيم في اصلاح الاوضاع وفي نصحة ولاة الامور وفي اداء الواجب، ولا احد يصنع خطا، قد يحصل خطا قد يحصل تقصير، لكن نصر الدين واداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في طائفه هذا موجود الحمد لله، ولكن من لا يعرف الامور ولا يعرف الحقائق قد يكون فيها ذلك، ليس كل واحد يطلع على الحقائق، وليس العالم مع الله ان يقول الناس فعلت كذا وفعلت كذا، وهناك امور ايضا لا ينبغي ان تشاع ويقول العالم فعلتها وقلتها ونصحت فيها، بل يجب على العالم ان يعمل ما في اصلح، وليس بالطريقه التي هي اصلح في النصح لعامه المسلمين ولولاة الامور ولغيرهم من اشراق النصح، فليس كل شيء ينبغي ان يظهره للناس ويشوفه بين الناس، فقد يظن هذا الشخص ان هذا العالم الفلاني ما ادى الواجب وقد اخطا في ظنه، بل ادى الواجب لكن ليس مما ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت. الحاصل ان التقصير حاصل لابد، كل انسان وعمله خطا، كل بني ادم خطا، ولكن الواجب الذي شرعه الله ووجد على عباده لا بد من لا بد ان هناك من قال عنه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تزر طائفه من مداخل رسوله، ليس كل أحد قصر في العلم وقصر في الواجب في الدنيا، لابد أن هناك من قام بالواجب وعند النصيحة الواجبة في هذه الدولة وفي غيرها. نعم. يعني هم يرددون أيضا عملية أو مشكلة اختفاء العالم المربي كما يقولون، الذي يبني جسورا قوية بينه وبين الشباب. نحن في غربة الإسلام، نحن في غربة لا يستغرب ذلك، لأن العلماء قليل الآن في كل مكان، علماء الشريعة وعلماء التربية الإسلامية قليلون، وكثيرا منهم مشغولون أيضا بما يشغلهم من القضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوها لمصالح المسلمين، قد يسألون بذلك عن ما ينبغي من العناية بالتربية الإسلامية ونشر العلم المسائل ومع ذلك، لأنه شغل عن ذلك في أمور أخرى لمصالح المسلمين من قضاء وغيره. والأمور الإدارية قد تشغلكم عن بعض المسائل بعد هذه التي توليهم إياها، وما غير هذا مما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعناية بالتعليم وساعة الوقت في ذلك. هل يعذرهم هذا يا سمحة الشيخ؟ لا، إذا كانت مصالح المسلمين يكون أمرنا نزيد من الانبساط للطلبة إذا أدوا ذلك في التعليم وقضاء الأمور. ولكن ما اعتقد دور تربيه الشباب دور مهم، يعني قد يكون اهم الادوار في المجتمع. هذا حاصل في كليات العلوم في المدارس في المعاهد ونحو ذلك، هذه كلها محل تربيه. هذه محل تعليم وتربيه، تعليم وتربيه، هي وتربيه، هي من المفروض ان تكون، لكن يبدو ان الواقع غير المفروض. يجب هذا واقع الحمد لله في الجامعات، واقع في كليه الشريف في جامعه الامام وجامعه الاسلاميه وجامعه القرى وكثير من الجامعات الاخرى الحمد لله فيها خير كثير، ولكن ليست على النقل في كل شيء، قد يكون هناك نقص كما ان الله وحده كما لا يكرم الله وحده، لكن هناك من التربيه ما هو موجود، وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الاخرى غير الجامعات، هذا هو ايضا قائم بواجب كبير، ولكن التقسيم موجود، التقسيم موجود، وقله العلماء كذلك، قله الطلبه الذين يريدون فوق مستوى المدرس او فوق مستوى العالم الذي يدرسهم في دروس رسمية أو لا يطيق ما يريدون، لأن الحصص محدودة والأوقات محدودة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة، بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير. ما أدري تعليق سماحة الشيخ على هذا؟ هو ليس من أصل العلم يعني وأسأل بما يكون في المساجد، ولا أجزع ما يقع في المساجد من مقرام المدرسين، ولا أستطيع الحكم على ذلك. أما عندي في الجامع الكبير فإني درس في التفسير في صلاة الصباح في سورة ابن تيمية رحمه الله، درس في آيات الإحلام من كل أسبوع في تفسير ابن تيمية رحمه الله، ودرس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن تيمية رحمه الله. هذا واقع. لا عندي في الحديث الشريف درس في الصحيحين، ودرس في الأولين، درس في الترمذي، ودرس في المسائل، ودرس أيضا في المال وحققنا هذه الأيام إلى أيام الاستقبال إن شاء الله، درس في الدار في سنة الدار رحمه الله، ودرس في مسند مسند أحمد، ودرس في فتح الرباني للشاعات رحمه الله، كل هذا موجود. وأما أسماء المسائل اللي درسوا في المسائل لا أضبط ولا أحفظ الآن ما يقع منهم، ولا أذكر الآن تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا، لا في الرياض ولا في غير الرياض. لكن أعتقد أن هناك دروس مفيدة على كل هذا الرجال وغير الرجال القصيم وفي مكة في الحرم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في دروس، لكن لا أعرف تفاصيلها الآن. إذا من هنا نطلب منهم أن يعنوا بهذه الجوانب إذا كانوا لا يقومون بها ساعة. أنا أقول هذا في السوق من أهم المهمات، في السوق على الكريم والكلام على ما يشكل على الناس هذا من الأهم ما يحتاجه الطلبة. سمح الشيخ عبد العزيز، هنالك تساؤل في تصوري أنه لا بد أن نفتح صدورنا له، يجري على أسنة بعض الشباب الحقيقة، يقولون إن علماء أهل السنة والجماعة لا يركزون على جانب تزكية النفس، وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء، بينما يلاحظ أن بعض أهل البدع كالصوفية مثلا لديهم عاطفة جياشة مع أنهم أصحاب بدعة، فهل في تزكية النفس على الكتاب والسنة تخوف من أن نصبح أصحاب بدعة؟ أو بمعنى آخر، هل تزكية النفس تعني الصوفية؟ لماذا نجيب هؤلاء الشباب؟ هذا إدمان، فيه إدمان، كان مقصود به النفس أن يزكي نفسه وأن أفعل وأفعل وأفعل، هذا لا يعني، إن كان مقصود العنايه بالدروس المزكية للنفوس مثل تدبر القرآن وعناية بالقرآن وتحسن قراءته، قراءة الكتب التي تعلمنا بالأخلاق الكريمة وتركيز النفوس من خطران البدع والمعاصي والإعراض والعفو، هذا حق، يعني ينبغي العناية بهذا الشيء، ينبغي للعالم هذا العلم يعنى بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي أحدثها صوفية أو صوفية. أما في هناك العلم الثالث لا أفهم لا فهم شبر عبد الله هذا الشيء. لا هو يبدو أن هذا المعنى يعني الجانب أما الإيمان بالأخلاق فهذا لا شك أنه مهم ويجب أن يكون هذا من طالب العلم ومن المدرس يعتني بهذا ويشد الطلب على الأولاد ويجب الأخلاق الفاضلة وحرص على أخلاق العمل لله وعلى الرياء والتواضع والحرص على إيجاد أوقات مناسبة يحاسب فيها نفسه ويجتهد في ترقى العلوم حتى يصلحها على كل حال. قد أثنى بهذا المقيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين وفي إغاثة الأحفاد وفي بلغة المطرين بجواب الكافي بجواب المعاد وغيرهم كلام تفرق هذه الأشياء وأثنى بها ينبغي المؤمن أن يعتني بها ولا سيما أهل العالم الذي ينفع الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله وهكذا طلبة العلم ينبغي أن يعتني بها لأن هذا مما يجعل فيه الخير والبركة للعالم والطالب حتى يكون قدوة صالحة في أخلاقه وأعماله وسمعته في بيته وفي مسجده وعند أهله وغير ذلك. جزاكم الله خير. سمحت الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اختصار الأخذ عن المذاهب ما الطريقة الأسلم في هذا الأمر؟ لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعدم مراجعة السلام كل هذا خطأ. التقليد مضر لا يجوز الذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربه من الخير ومن هو أعلمه في علمه واجتهاده حسب ما يسلم من الناس حتى يتلف عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولا بالسفر إلى بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم الواجب عليه أنه يجتهد في تضييع الراجح بالدليل مسائل خلاف. أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه إسلامها. أما مسائل خلاف الواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويعلم علمه وعلمه. أما ينفذ العلماء ويحتقر العلماء ويفقد نفسه فهذا خطره عظيم ويقع في زلات كبيرة وهو خطر عظيم. فإن العلماء هم رأس الأنبياء وقد بسطوا العلم حفظ الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم بثمان الموفق من قدامه وشرحوا المعزز النووي تتمته مثل الكتب الأخرى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب القيم كتب الحديث الشريف كتب الإجماع والخلاف ابن حزم وغيره كلها مستفاد منها وينبغي لطالب العلم ان يستغنى عنها ابدا ويستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح والدليل وهذه كلها تعين على علم الراجح تعين ان يستغنى عنها استقل رايه وقع في فقر كثير ولا حول ولا قوه الا بالله. اما التقليد فان هذا لا يجوز من يقلد عالما او يقول انا يكفي من مثل الحنفيه او مثل الشافعيه او مثل الحنابله او مثل المالكيه لا طالب العلم لا يستفيد هذا بل ينظر في مسائل الخلاف ويعتني بالدليل وما اظهر الدليل صبيحة من أي مذاهب أباها وغيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به ويخالف ما كان نشاء عليه من المذاهب فالحق الحق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو ما قال عن السلف الصالح وعرف المذهب الظاهرية. المقصود أن تتحقق بالدليل لا لرأي فلان أو فلان كنا مثلا يرى أن المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية لا ما يكفي هذا لا بد من العناية بالدليل وإن كان من أحد المذاهب لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان لا أن يأخذه لأنه دل عليه الدليل في وسائل خلافه. جزاكم الله خير. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز لو أن أحدنا له الطالب رسوم في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية فإنه سيفاجأ اختصار مخل وشديد في تصوري. فبينما تجد الكتب الأخرى مثلا كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة ما أجل تعليق سمحت الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه. الله هذا لا شك أنه الدين يجب أن يلاحظ لا من جهة المعارف ولا من جهة قياس العمل في المنهج يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتنى بالمواد الدينية علاجا تاما ويجب على المسؤولين أن تكون هناك لجان مختصة من أهل العلم والبصيرة والأمانة لإعلام هذا الأمر حتى تكون حفظ العلوم الدينية جديرة بعناية وأعطاها ما تستحق من المقررات الكافية والأوقات الكافية. هذا أهم الأمور لا مرتكز لا شك هذا أهم الأمور الواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم وزارة المعارف وقياس العمل في البنات وعلى كل من يعنى بالمدارس من غير من الدارس الأهلية عليهم أن يعتنوا بهذا وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية لأن العباد خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه فلا سبيل إلى هذا إلا بالعناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب أهل العلم الذين لهم قدم وصدق في هذه الأمة حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم يعني جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به السراء الحديدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه ويسر على ويكون خيرا على بصيرة في ذلك. هو هذا شيء ملفت النظر يا شيخ عبد العزيز، لأنه مثلا مقرر ثالث الابتدائي القرآن فيه سورتان فقط العلق والغاشي، بينما لما تأتي الكتاب الرياضيات أو العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل إلى 100 صفحة تقريبا. أجمل يتيسر بلا في هذا العلاية مع أخوان المشايخ هنا لعله يتيسر نأخذ به إن شاء الله التوجيه إلى ما هو أفضل، هذا واجب علينا وعلى أخوان المشايخ والعلماء إن شاء الله يكفينا ذلك، ولعل هذا الموضوع إن شاء الله يعرض على هيئة العلماء يحصل بذلك إن شاء الله. نعم والجميع خير. الشيخ عبد العزيز نحن أثقلنا عليك كثيرا لكن لدينا أيضا بعض الأسئلة، وكل هذا إن شاء الله يعني ما في ميزان حسناتكم بإذن الله، نسأل الله أن يكتب الأجر إن شاء الله. للدعوة الإسلامية بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، هل يمكن أن تعطي المجتمع الكريم صورة بوضع الدعوة الإسلامية اليوم؟ أولا قلت في الدعاء إن شاء الله إن شاء الله، فالتنبيه يجب أن يكون الدعاء فيه إن شاء الله بالجملة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا يقول أن نحن اللهم في بيتك اللهم عنك يأتي الناس فإن الله على مغرها له، فمشروع الدعاء لا يستثنى فيه بل يقال اللهم اغفر لفلان أو أسأل الله يغفر لفلان وهل الله فلان، ولا يقال إن شاء الله بل يجزل الدعاء ولا رب الرابع إلى الله في ذلك سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالدعوة إلى الله فأمرها عظيم، ولا شك أنها جدارة بالعناية من زيادتها التي أنا أقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع المنشورين من العلم أن يعلموا الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الآلة في أسد العزيز إلى ذلك، طبعا يجب العناية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو من الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والمنكر من الدعوة إلى الله عز وجل، فواجب العلماء والمؤمنين جميعا أن يعلموا بذلك كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يرضى يأمر بالمعروف ويهان عن المنكر، قال سبحانه فاتكم منكم من يدعون إلى خير ويأمر بالمعروف ويهان عن المنكر، قال سبحانه كنتم خير أمة في جنة الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، هذا أمر له شأن عظيم الدعوة إلى الخير ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى راسهم العلماء فانهم ورثه الانبياء، الواجب عليهم ان يعنوا بهذا الامر اينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوه منتشره بين الناس، وهكذا الامر المعروف وهكذا النهي المنكر لهذه المملكه وفي كل مكان، يجب على العلماء وطلبه العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله واعطاهم طلب العلم ان ينشروا علمهم ويدعوا الى الله عز وجل ويامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر مخلصا لله ويجب وجهه كريم ويريد منع الناس وإنقاذهم مما هو فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو الواجب على الجميع. أما ما يتعلق بالرئاسة العامة من دعوة الله العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي أرأسها هي بحمد الله قائلة بعمل كبير، ولكن لا تخلو من التقصير، كل عمل يقوم به الناس في حيث الشهام لا يخلو من التقصير، لكنها بحمد الله قائلة بعمل كبير، فلها دعاة الكريون الداخل ومن تشغلون في المملكة، ولها نخل الدعوة في المملكة الرياض وفي الأدهى وفي طامق وفي يزان وفي حايد وفي المدينة المنورة وفي المنطقة الشرقية وفي غيرها، لها بحمد الله نشاط كبير ونسأل الله يدفع بذلك، ولها نشاط أيضا في الخارج كريم أيضا، ولها دعاة في الخارج كثيرون لعلهم يقارب من 2000 أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضا، فلها دعاة في أوروبا ودعاة في أمريكا ودعاة في آسيا كثيرون ودعاة في أفريقيا كثيرون، أكثرهم من خريج الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد من أبناء أفريقيا ومن أبناء آسيا ومن أبناء أوروبا ومن أبناء أمريكا، لكن الأغلب في أفريقيا من أبناء أفريقيا والأغلب في آسيا من أبناء آسيا، وأما في أوروبا وأمريكا فهم متخرجون هذه الأقاليم قديما لكن متخرجون من غيرهم من أفريقيا ومن غير أفريقيا، وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشكورة، ولا أقول إنهم قد أدوا الواجب كما ينبغي، لكن لهم نشاط بحمد الله بلغنا عنهم كسروا يعني، وهم متفاوتون في النشاط، منهم من هو البدل نسعه في غاية النشاط والقوة، ومنهم من هو متوسط، ونسأل الله ينفع بهم ويزيدهم خيرا. نعم سمح الشيخ عبد العزيز، بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا، من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير، يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير، لكن هناك مجالات أخرى يتجمع فيها الشباب يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها، ما رأي سمح الشيخ في هذا؟ والله يجب، لكن في الحقيقة أنه يحتاج إلى دعوة من القائمين عليها، الدعوة تشجع الدعاة حتى يحضرها، وقد قال عليه سبحانه الله سمو الأمير فيصل بن فهد انه يرغب في هذا الشيء. واظن ارسلنا له جمله من الدعاء في غير وقت واخر وحتى منهم بعض لان ما يجب. وانا فعلت هذا ايضا مره ايضا ولكني لا اتذكر الان احصاء ذلك. والذي ارجو من القائلين على ان الراجل ان يكتبوا لنا ونحن مستعدون لارسال من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في اي وقت. وانا بنفسي ايضا كذلك احضر اذا كان في الزياره لان السفر في بلاد البعيد قد يعطل اعمال كثيره هنا. لكن اذا كان في الرياض فانا مستعد. وهناك الحمد لله المشايخ والاخوان كثير من يرغبون في هذا الشيء من الدعاه وغير من الدعاه الرسميين من العلماء الاخرين الحمد لله. اذا جاءت الدعوه من هذه النوادي والرغبه في ارسال من يحاضر فانا مستعد لذلك. لماذا لا تكون المبادره من الدعاه والعلماء يا شيخ؟ لابد ان الداعي الله قد يكون مشغولا بدعوته هنا وهنا في المساجد او المدارس التي يذهب اليها والسجون التي يذهب اليها. لكن اذا جاءت دعوه ايضا قد يكون يعني يرى ان هذا اليه من الدعوه قد يعني يكون فيه ذل له او يكون فيه ذل له او يكون عدم استجابه قد يحسن ذلك. لكن اذا كان دعوه منهم يكون ياتي على بصيره ويتلقى على بصيره ويعرف له قدره ويتحرى له حتى يفتح له المجال ويتكلم. المفروض دعوه منهم تكون انسب على كل حال تكون انسب. مراكز الدعوة أيضا حولها سؤال أسمح الشيخ. ألم تفكر في طريقة للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقة الخطب والمواعظ والمحاضرات؟ يعني يجند بعض الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بأمثالهم من الشباب فيدخلون في هذه الأندية بطريقة تختلف عن الطريقة الوعظية المعروفة. والله يمكن هذا قد وقع وقد يكون فريق الصيحة الحمد لله من كل مجرد الدعوة في الدعوة قد يكون عنده علوم في هذا أكثر مني. وهناك الحمد لله تنظيم لندوات في المساجد ندوات في المساجد في جميع المملكة ومحاضرات من القراءات من غير القراءات من القراءات تجول من أجلها صاحب الغيرة الشيخ عبد الله منتوخ مدير الدعوة في الداخل تجول في غالبه في المملكة ونظم ندوات كثيرة ومحاضرات في غالب المملكة أو في كل مملكة مكة والمدينة وجدة وفي جيزان وفي أبها وفي غامد وفي إسحايل وفي قصيم وفي الأحساء وفي المنطقة الشرقية له دولة في هذا الجهة الله رتب فيها ندوات ورتب فيها محاضرات والعلماء الموجودين هناك من القضاة والمدرسين والدعاة فلعل له بعض موجودا في هذا ما أذكرها الآن. لكن هذا ينبغي التنبيه عليه التنبيه المساعد مكاتب الدعوة حتى يكون لها اتصال بالشباب على سبب معهم اتصالات في النوادي هذا قريب وفي مجمعات أيضا. لكن أنا لا أزال أقول أن يكون قائمين على هذه النوادي يطلبون على أولى وهذا أتم ويكون أشيع للداعي إلى الله والعالم ولو كانوا بالدعاة الرسميين ينبغي أن يطلبوا من القضاة ومن المدرسين في أي مكان كان المدرس قد يكون من خيرة العلماء والدعاة فإذا كان في القصيم يطلب من المدرسين في القصيم وفي حال كذلك وقد في مكة في المدينة في المنطقة الشرقية لا تقتصر الدعوة على مجرد الدعاة الرسميين بل ينبغي لهذه النوادي أن تطلب من العلماء الموجودين في جهتهم أو بعيدا منهم حتى يقوموا بمطلب هذا شيء يعني يرفع شأنهم ويدل على رغبتهم صادقة في الفائدة إذا طلبوها طيب منهم يعني لا يستنكر منهم ولا كبير نقص عليهم بل بهات لهم هذا. اللي هو التركيز على مراكز الدعوة سمحت الشيخ لما تعلم من أنها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوة وهذا يختم الدعاء عندما يذهب إلى أنا متأكد أنهم مشغولون بالدعوة في المساجد وفي السجون وفي المدارس لهم جهود في هذه الجهات ينبغي أن تكون النوادي من هذا الباب. إما يتقدموا إليها بأنفسهم وجزاهم الله خيرا فعلوا وإما أن يتقدم إليهم قائمون على هذه النوادي ويطلبوا من القراءة من المدرسين من مدير المكتب أن يعلمهم أي يرسل لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبة في الندوة. هذا يعني أعتقد أنه واجب عليهم لأنهم مسؤولون عن هؤلاء الشباب وهذا من طرق إصلاح الشباب وتوجيه الشباب. يرى البعض أن كثرة الجماعات التي تدعو إلى الله يدعو إلى الفرقة ويعوق الدعوة إلى الله وهنالك من يرى أن اختلاف الجماعات وأن تنوعها في السبل والوسائل يثري الدعوة. رأي سماحة الشيخ عبد العزيز السلام هذا هو تقصير ولا شك أن أهداف الجمعيات جماعات تتحدث عنها للمسلمين فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن ثلاثات واحدة لا يضر من ينفع المسلمين كثيرا لأنه يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء. لكن مصيبة إذا اختلفت الآراء وتنوعت السبل وصار هذا يذم هذا وهذا يذم هذا هذا ضرر عظيم وفساد كبير. فينبغي أن تكون الجماعات والجمعيات أهدافها توجيه الناس إلى الخير ودعوة الحق تعليمهم ما ينفعهم يوما ما يضرهم هذا هو الواجب سواء كانوا من أنصار السنة

هذا هو الذي أراد هذا، وأنه مما يهم المسلمين ومما يهم النواب أيضا. وإن كان الواجب على العلماء يقتحموا هذه الأمور ويشارعوا إليها، لكن قد يسألون ولا ينتبهون لهذه النواب، قد يكون عندهم مشارق أخرى تمنعهم من حضورها، قد يحضرونها لأسباب أخرى، قد يكون بعضهم فيها تمخين أو فيها كذا أو فيها صور أو فيها كذا، بعضهم قد يمتنع من هذا من عند التصوير أو من عند التدقيق. لكن إذا كان قائما على هذه النواب يطلبونهم ويجب عليهم ما يكرهون، إذا كان المحاضر لا يرغب وجود التصوير لا في التصوير، إذا كان المحاضر يعني في وجود الدخان ولا يرفع يكون مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره ويخبر ان النادي بسبب من هذا حتى ينفق ويحضر الى اشبه هذا مما يرغب العلماء في الامر، لان بعض العلماء قد يتاخر لاسباب يعتقدها هو انها واقعه غير واقعه او واقعه، ولكن لو اجاب الى الدعوه لا زالوا عنه وحضر وافاد. يا سمح الشيخ، يبدو اننا سنحتج على هذا بان الرسول عليه الصلاه والسلام دخل في انديه قريش واختلط بهم وكذلك دخل في مجالس الكفار. يا اخي غير المسلمون يجب ان يزيلوا منكر في انفسهم، اما الكفار يجب ان يزيلوا اخوانهم على كفرهم. هذا الكفار عندهم ما هو اكبر انه كفر، دعوتهم لا يدفع الكفر، دعوتهم لاجل الكفر، لكن هؤلاء المسلمون لماذا يزيلوا منكر؟ لا، القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر اي احضره، وقد يحضر الى يستجيب لدعوته ويدخل عنه اليمين وشماله، وقد يكون لا يرى التصوير ويرى من حمايه هذا المقام وان الصلاه لحاجات مقيده معينه، ويرى انهم يصورونه ويلقي، قد لا يرى هذا، قد يكون اجتهاد ان هذا محرم كما هو ظاهر النصوص، قد يكون عنده ما يسيغ له ان يباشر هذا العمل مع وجود المصورين. الناس ليسوا على حد سواء في الاحكام، فانا مثلا واشباهي قد اتحرر من وجود المصورين ولا ارى وجودهم الا في بعض الحالات القليله التي قد يرى الانسان انها فيها مصلحه العلماء في نشر العلم من جهة التلفاز ونحو ذلك، قد يقع الإنسان شيء من هذا في بعض المجتمعات العامة التي قد يتسامع في حضورها مصلحة الأمن، لكن بعض المسائل قد لا يرضى بهذا وقد لا يستطيع، لأن يرى أنها النصوص عامة في منع التصوير وأن المصوير يشد الناس عذابا، فخشيت منهم إذا أقر هذا في ربهم فيتحرج من حضوره، لكن يدعون إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيلوا ما يمنع المحاضر ويقولوا له إن النادي هذا في كذا وفي كذا نرجو ضرورك وسوف ترى ما يسرك، وإذا كان لا ترى أن نصور هذه المحاضرة أو الحاضرين أو لا ترى أن يكون فيها من يدخن أو كذا لولا هذا كله. هنالك المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا صحيح، لكن هذا مو معنى أمره المنكرات، الأذى ليس كلهم جاهلون، مثل كون يسمع كلمة النادية أو يستهزئ بعضهم لا ينظر، فالرسل خلطوا الناس فصبروا، لكن كون يحضر المنكر هذا بحث آخر، لا يحضر المنكر. نعم. هنالك مقولة أطلقها بعض الدعاة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. هذه فيها هذا فيه إجمال كفى المسلم من كل وجوه ويسلم بعض الوجوه. تتمة السؤال يعني. يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام، والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز. ما رأي سماحة التعاون مع الجهات التي قد يكون عندها خطأ في بعض الأحكام الفروعية التي يصير فيها الاجتهاد، هذا لا بأس، أن التعاون مع الرافضة أو مع الصوفية المنحرفين لا ما يصلح التعاون، إنما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله، أما خلع مخالطتهم والتعاون معهم لا تشبه أن راضون بما هم عليه من المنكر والبدعة، فهؤلاء يجب هجرهم، كل من أراد البدعة يجب هجره، أو أراد المنكر يجب هجره إذا لم يستجب، هكذا درج السلف الصالح رحمة الله عليهم على هذا، لأنك إذا خالطت صاحب البدعة أو صاحب المنكر الظاهر وأن ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راض ببدعته وراض بمنكره ومستهزئ في ذلك. الشريف أصبح يؤدي دورا هاما، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد، ما رأي سمح الشيخ؟ الذي عليهم أن يستغلوا المال الآن ويرجعوا أنشطة كثيرة في سائر المملكة وغير المملكة، ولا نسأل الله العين على ما هو أفضل. نعم الله يسهل جزاكم الله خير. والله أسئلتنا سمح الشيخ كثيرة. مرة ثانية جزاك الله خير، احنا تعبناك، إنما لا يكفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا، وأن نشكر الإخوة المستمعين على الاستماع جيم وعلى ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يعطيك. مرة ثانية. طيب نتفق مع الشيخ في موعد آخر حتى هو لا زال لو تم إن شاء الله. نعم نتفق ويكون رجل إن شاء الله. بعد شهر. يوم رجل إن شاء الله. يوم رجل. ليلة الخمس أول ليلة من رجل قالها ليلة الخمس قبل أن تأتي حتى نصير عندنا خبر لو يصير الموعد نعم بس من قبلها بيان لا بعد شهر إن شاء الله أحيانا وإياكم لأن عندي أشياء مؤجلة أن تبيني حقك منها يعني قبل شهر ما يجينا ناخذ نمشي لا بقى شهر طيب جزاك الله خير ولا شيء أفضل يطلع نعم لما يشوف قدام مثلا شو حلقة أخرى ها؟ لما أحمد سنة لا هذه لا بس هذا نقص حقته وشابه حقته وشابه نعم كهية إن شاء الله يوفق الجميع الله يوفق كم الساعة أيضا في العزيزة أنا جنب ولا عتيدة أنا وطاهم عزيزة أنا ما عزيزة عشان أنا ما عزيزة عشان أنا ما عزيزة عشان أنا ما عزيزة عشان أنا ما عزيزة عشان